روحي يا روحي روح يا عدروب الغار وعجبينك خلي الدنيا من الغار تغار روحي يا روحي روح يا عدروب الغار عجبينك خلي الدنيا من الغار تغار روحي يا روحي روح يا عدروب الغار وعجبينك خلي الدنيا من الغار تغار من الغار عوج الليل خاف الورد وخباك من عطر الليل خلقتي بورق الورد عوج الليل خاف الورد وخباك من عطر الليل صار الوردات ميل من ميل الميل ورد بتضحك لورد وورد بتغار صار الوردات ميل من ميل الميل ورد بتضحك لوردي وردي بتغار وردي بتغار وردي بتغار وعجبيني خلي الدنيا من الغار تغار جرود الخضرة وأرض الرعيان أرض الرعيان أرض الرعيان بوجهك بسمة حلوة بسمة نسان بسمة نسان بسمة نسان كنت سرقتي بعيونك عتم الوديان شعرك بالليالي السمرة بيرش قمار كنت سرقتي بعيونك عتم الوديان شعرك بالليالي السمرة بيرش قمار بيرش قمار بيرش قمار وعجبيني تخلي الدنيا من الغار تغار عدروب الغار وعجبينك خلي الدنيا من الغار تغار